الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعلنا موفقين مسددين مباركين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. صدق وعظنا من يسكن البدن هذا الظالم المكابر المعاند الذي قتل كثيرا، قتل حقيقة، لا قل مجازا وإنما قتل حقيقة. هذا صاحب سحر القتل وكل بأسحار عظيمة من أجل القتل. لقد قتل الأم مناما خنقا حقيقة، وقتل كذلك ابنة الأخت ورمضان بتجاوز 24 سنة خنقا مناما حقيقة، وقتل كذلك الأخت فجأة تصاب بفشل الكلي في ثلاثة أيام فتموت، فاعترف أنه من قتل حقيقة، وقتل ابنتها أيضا خنقا مناما. فقتل الآن كم بلغ؟ الآن 4 أفراد، قتلهم جميعا، أقول قتلهم جميعا، لا رحمة ولا شفقة، شيطان أسود قاتل. لا نتكلم في محل الشك والريب بل في محل اليقين. هذه أمور عشناها وعاشتها هذه الأمة. نعم، سحر القتل ويتحدى ويقول لا زلت واصل السيرة، أريد قتل فلان وفلان، بمعنى لا زال عنده في المخطط أفراد آخرون يريد تصفيتهم قتلهم. وهي الآن كما أخبرت أن الكل يعاني، أي كلامه كان صائبا صحيحا. الأبناء والبنات شتات، وفي الشتات كذلك محق وأمراض مستعصية. إذن هذا المكابر المعاند صاحب أسحار عظيمة، كما أن هناك من الجن والشياطين من يوكلون لتعطيل أمر واحد أو عدة أمور، هناك من الجن والشياطين من يعملون عملا دون ذلك ويكون أقوى من ذلك، قتل إما بحادث أو حوادث أو أخطاء طبية أو بقتل وانتحار، موت وانتحار، أو هو يأخذ الأنفاس أخذا يقظة أو مناما. هذا الرمز الذي يشير به الآن، أي أنني قوي، أي أني أسعى بحركة وقوة كان أقوى من هذا، وكان يتحدى بحركات هي أقوى مما نرى الآن، ونحن نرى هذه الحركات لكنها تدل على أنه بدأ يضعف. فنحن من يعاين منذ البداية ونعلم حقيقته بإذن الله تعالى. شيطان القتل والغاية منه ماذا؟ بالموت شتات وحزن ألا تسعد هذه المرأة، وقد أخبر بهذا وقال لم تسعد 40 عاما. قال لي أنا في 40 عام والآن هو في شق الشمال. هناك من أسلم وأناب، وهناك من أطاع أمر الله تعالى وامتثل وخرج، ولكن الكبير لا زال يكابع ويعاند. 40 سنة ليست سهلة، قال منذ الزواج وهو موقع بها بسحر عظيم. وكما بينت من قبل، فإذا كان سكنها منذ 40 سنة بسحر في زواجها، فما تفسير موت الأم أيضا بالقتل من طرفه هو؟ فهذا موكل بالأسرة بأكملها وبسحر أضيف إليه، كان كذلك خادم على سحر جديد. أي نعم، لاحظتم، خادم على سحر جديد، بمعنى يبقى هو رأس، هو الرأس على البيت بأكمله. وكل من يأتون بأسعار أخرى لا يكون إلا تبع له وخدام تحته فقط. وهذا موجود وهذا كثير. إذن هو له يد في كل موت، له يد في كل تعطيل، في قديم أو حديث، كأنه هو الموكل بالسلالة، وموكل بالأسرة، وموكل بالبيت وبالأفراد. وقد قتل حقا، قتل حقا. طيب، هذه القوة أنا أريد منك أن تجعلها لله جل وعلا طاعة وخيرا. اعلم أن الله تعالى هو ربك، هو خالقك، هو الذي أحياك وهو الذي يميتك. المؤمن في اليمين يشير أن الكافر أو الكفار وفجار ضلال هم في شق شمال. فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين. استعنا بالله جل وعلا وتوكلنا على الله. قال الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. من أراد النجاة فليتوكل على الله، من أراد النجاة فليتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. واعلم أن على قدر التوكل والاستعانة بالله تكون النصرة والمدد بإذن الله جل وعلا. وهذا ظالم عظيم، شره عظيم. لا بد أن يقر في العقول والأفهام أن درجات الجن والشياطين تتفاوت. لا بد أن يقر في العقول والأفهام أن درجات الجن والشياطين تتفاوت حقيقة، ودرجات السحرة والأسحار تتفاوت حقيقة. هذا أمر حقيقي، أمر حقيقي معلوم. درجات الجن والشياطين والمرضى تتفاوت، ودرجات السحرة تتفاوت، ودرجات الأسحار تتفاوت. فإذا اجتمعت على بيت أو على فرد قوة سحر من بقوة ساحر عليم، بقوة شيطان مارد أو عفريت، فإن الأمر يكون عظيما عظيما. وهذه الحالات هي التي أصحابها يعانون معاناة بالغة جدا جدا جدا. وقد يكون الموكل ساحر، شيطان ساحر أو عفريت ساحر أو ملك ساحر، وهذه أمور معلومة. تصبح الأذية أذية بالغة، وقد يكون من يحيطون بالبدن أقوى ممن هم في البدن، لتكون كذلك الأذية أشد وقعا، ولتبقى في ديمومة واستمرارية بفعل فاعل من الجن والإنس. يحيطون بالبدن حراس وخدام، هم أشداء وأقوياء، ليحرسوا من في البدن، وفي البدن أشداء وأقوياء. وهذا يرجع إلى اتصال الساحر بالكبير من الأبارسة والشياطين والمرض، وبنوع الأسحار الهوائية والمائية والنارية والترابية. ويرجع إلى الأثر الذي أخذ أيضا، وإلى المكان الذي أودع فيه السحر أيضا، فهذه كلها متلازمات لتعطي طاقة سوداء على عمل يعشقه الأبارسة ليكون له أوفياء. فافقه وافهم، فإن الساحر الذي وصفه ربي ساحر عليم وسحار عليم، يأخذ الأمور بإدراك ووعي وعلم. فذكر ربي وجاءوا بسحر عظيم، فكان عملهم عظيما. وانظر إلى سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سحر وبماذا سحر؟ في مشط ومشاطة، هذا أول شيء، هذا أول أمر آثاره صلى الله عليه وسلم. نعم، أخذ من آثاره ومن آثار النخل، ورمز لهامة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوة النخل، ولبركة النخل، ولعظمة النخل، ولنفع النخل. فجعل الفساد والكساد والسواد على ظن الساحر اليهودي وعلى زعمه، فجعل في بئر نت. كل هذا لأنه ساحر عليم، اليهود وكلوه بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، علموا سحره وقوته في السحر. ما رمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسحر عظيم، وهذا الساحر اليهودي ما جاء بهذا السحر إلا بإتقان، علم أنه عمل عظيم ليؤذي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وربي هو الذي أنزل كل شيء بقدر، فقدر الله وما شاء فعل. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، حتى أنه يخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله صلى الله عليه وسلم، يخيل أنه يأتي الشيء ولا يأتيه صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله، هذا حبيب الله، ومع ذلك فهذا السحر كانت له آثار حقيقية، لأنه سحر قوي حقيقي. فاسمع وافقه واعلم. ولهذا نوصي ونبين، وجب أن تفقه أن في الأبدان قد تكون هناك شياطين كبيرة ومرضة كبيرة، بكفر عظيم، بنذر عظيم، بذبح عظيم، بدفن عظيم، بعقد عظيمة. أي نعم، وجاء في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد سحره معه تمثال من شمع وعليه إبر، فكان كلما نزع إبرة أحس صلى الله عليه وسلم بخفة، شعر النبي صلى الله عليه وسلم براحة، حتى نبين الآثار وقوته عند الصحراء من قديم، الإبر والدبابيس والتماثيل والصور وآثارها من قديم. فهذا علم عند الكهنة والسحرة يتوارثونه جيلا عن جيل، وقد يضيفون ما يضيفون ويجتهدون بشياطينهم وأبارستهم. والغاية من ذلك أذية الإنسانية والبشرية، بل وأذية المسلمين خاصة. فافقه وافهم، هذا هو السحر الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، وكفر ربي جل وعلا من أتاه وتعاطاه وتعلمه. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. اعلم أن من جاء إلى ساحر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن جاء ليمتحنه ويختبره فحسب، لا تقبل صلاة 40 ليلة. ليجعل الله بينك وبين الكهنة والعرافين سدا منيعا حتى لا تصل إليهم، حتى لا تجعل دينك وعقيدتك في شك وريب. فإياك إياك، أوصيك بتقوى الله جل وعلا، فقد آذيت هذا البدن كثيرا، آذيته كثيرا وظلمته كثيرا. إن الجن والشياطين ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، وأقولها بيقين، ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم. فمن الجن والشياطين من يطيرون ومنهم من يغوصون، فهم حقيقة يروا ما لا نرى، ويطالعون ما لا نطالع، ويشاهدون ما لا نشاهد، وعالمهم يختلف عن عالمنا. فقد نتفق ونجتمع في أمور إن كنا في طاعة وبر وصلة، وقد لا نجتمع في أمور إن كانوا على كفر وفجور. فاسمعوا واعلموا معشر الجن الكفر والشياطين المرضى، أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وجعله بين العباد محرم. اسمع أيها الشيطان، اسمع يا من قتلت، ستسأل أمام الله جل وعلا عن كل نفس وقطرة دم، عن كل روح وعن كل بدن، ستسأل عن كل حزن، عن كل ضيق، بأي ذنب قتلت، بأي جرم قتلت، بأي خطيئة قتلت. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتلتها ظلما وربي، بل قتلتهم وقتلتهم ظلما وربي، ما أحل الله لك هذا. ولكنه إبليس سول لك وأملى لك، ولكنه الشيطان وعدك وأملى لك، ولكنها النفس الأمارة بالسوء. فيجب أن نفقه وأن نعلم أن من أسهل الأمور على الأبارزة والشياطين الأقوياء الذين هم بقرب من إبليس سيدهم وعظيمهم هو القتل وسفك الدماء. يتلذذون بهذا. قال لي البارحة أو قبل البارحة: الأمر علي يسير، هي نائمة وخنقتها. قال: أمها ماتت وابنتها في حضنها ولم تشعر بها، والأمر علي سهل يسير. قال: قتلت الابن أيضا في المنام وهي نائمة، والأمر علي سهل يسير. الشياطين تجول وتصول في البيت، وتجول وتصول مع الأفراد أفراد البيت، حيثما حلوا وارتحلوا إلا ومعهم الجن والشياطين، لأنا موكل بهم بأسحار عظيمة. بأسهار عظيمة يجب أن تفقه وأن تعلم أن للجن والشياطين اتصال. وهنا يجب أن تقف وقفة مع أسحار النجوم وأسحار القمر. يجب أن تفقه. لماذا عند فلان يزداد عليه ويشد عليه الحال في الريح والضباب وكثرة السحاب والغيم، ولماذا الآخر يشد عليه الحال حينما تحرك الأمواج بقوة؟ فافقه وافهم. السحر علم عندهم هم، لكنه علم لأذية الخلق، أذية باطلة، علم باطل. هذا نقوله ندرك الناس ببعضه حتى يفهموا أن الشياطين تعمل وفق منظومة، فقد يكون قويا لكنه موكل بأمر لا يستطيع أن يحيد عنه، لأنه قلت فيما سبق يرى ما لا نرى ويطالع ما لا نطالع، ومن جملة ما يرى ويطالع من هم أشد منه قوة. فإن تنحى أو تخلف قتل، وكلت بالقتل، فإن قتلت فأنت في راحة، وإن تنحلت عن هذا أنت المقتول، فاقتل حتى لا تقتل. فلا بد أن نفقه وأن نفهم. فحينما يتبين هذا الأمر وجب أن تجعل في إدراك العدو الذي في البدن فهما صحيحا ونورا ساطعا واضحا حتى يتنحى بإقناع وحجة وبيان وبرهان. وهذا ما نسير فيه بإذن الله، وقد اقتنع غيره وآمنوا بالله. ووجب أيضا أن الكبير يذعن لله الكبير جل في علاه، هذا ليتبين لك أنك إذا كنت الأمر تأخذه بقوة فهم على قوة، ولكن قوة الحجة والبيان والقرآن هي أعظم قوة، هي التي تحجمهم وتلجمهم إن استطعت إلى ذلك سبيلا بفضل الله. قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والحمد لله رب العالمين، أعداء داخلك لكنك أنت لا تقدر عليهم، هم معك لكنك لا تصل إليهم، فأي سلاح سوف يؤذيهم وأي ضربة ستقضي عليهم؟ لا شك أنها نور من الله وقوة من الله وفضل من الله جل في علاه. فهذا العدو الذي يخفى عنا يقتل حقا، يشرد حقا، يمرض حقا، يمحق المال حقا، يجعل العقوق حقا، لكن في خفاء، فكيف السبيل إليه؟ فكيف الوصول إليه؟ هل تستطيع أن تسجنه؟ أن تحبسه؟ أن تضربه؟ أن ما تستطيع إلا بأساليب، إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعدو هو في البدن. فلنبدأ بسم الله ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يتجاوز عنا. ونسأل الله جل وعلا، وهو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يجعلنا ممن سبق لهم من الله الفضل والخير إنسا وجنا. فأوصيكم يا من تسكن هذا البدن، وأوصي الكبير الذي هو كان يكفر بالله كفرا بواحا صريحا، والآن بدأ بإذن الله تعالى يتغير حاله، وقلتها في البداية يعني أعلم حاله في البداية كيف كان، ونحن معه بإذن الله عز وجل بعدما ظهر الجلسة أظن الثانية أو الثالثة، كانت جلسة قبل يوم أو يومين وكانت مطولة، وحينها بإذن الله عز وجل نطق واعترف وتحدى وكان يقاوم بقوة، وكنا نصبر عليه بآية القرآن حتى بدأنا نرى بإذن الله تعالى إذعانا، وأحيانا يميل للإسلام ثم يحيد عنه ويميل للكفران من جهة أخرى، يغلب عليه الطبع، الطبع الذي مشى فيه مشى عليه هو الفساد. ولهذا وجب أن تصبر، وجب أن تدعو إلى الله بالحسنى. نعم، فأنت كأنك تعالج بإذن الله تعالى قلبا وروحا ونفسا، فهو عند الكفرة قوي، والدليل أنه حقا قتل. الأطباء يقولون الموت فجأة لا نعرف حاله، الخلق لا نعرف سببه، بل جعل إعاقة عظيمة جدا في بطن الأم، إعاقة جعلت من المولود شبه مغيب، بل مغيب بالمرة، ويقول الأطباء كأنه مخلوق من جنس آخر لا علاقة له ببني آدم، في طبعه، في سلوكه، في حركته، في جوارحه، في كل شيء. هذا قول الطب والأطباء. نبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين. فإن الأذية جاءت واستقرت في البطن والرحم، فإن الأذية لها علاقة أيضا بالبطن والرحم، فأخذت حظا وثيرا وافرا، فكانت الأذية على كل من خرج من بطنها وكل من خرج من رحمها من سلالة ونسل، من سلالة ونسل. فالأم أوذيت من قديم، وأخوات هذه المرأة أيضا، مما يدل على أن الأرض من الأم، أي أم هذه المرأة. إذن وهي أيضا كل من خرج من بطنها كذلك يؤذى، بل أوذي حقيقة. والشيطان الكبير، الشيطان الذي يزعم أنه صاحب البأس والشدة والقوة، قد جل ذلك على أرض الواقع الحق، هو من أخذ بالأم إلى الموت، إلى الهلاك، وأخذ بالأخت، وأخذ بالابنة وابنة الأخت. طيب، أوصيك بالخير، أوصيك بتقوى الله جل وعلا، أوصيك بالخير، أوصيك بتقوى الله جل وعلا، أسجد لله سبحانه وتعالى، أسجد ربك سبحانه جل في علاه، قال الله فاسجد واقترب، قل هل لله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قل هل لله جل وعلا لقد ظلمتها ظلما كبيرا، صح أم لا؟ قل لقد ظلمتها ظلما كبيرا. الآن أريد أن أسمع منك، ماذا صنعت لهذه المرأة؟ أنت من قتل؟ أنت من قتل؟ من قتلت؟ قتلت العائلة، قتلت ابنتها وهي نائمة، خنقتها فماتت. طيب، لماذا؟ ما الغاية من هذا؟ لا أدري. أوصوك بها؟ لا أدري. أوصوك بها؟ لا. نعم، لا أدري. لا تدري، لكنك أوصوك بهذا. كم سنة وأنت في هذه الأم؟ 40 سنة. يعني مرأت معك السعادة، لا بد أن نبين أنه يسكن هذا البدن 40 سنة، بمعنى لم تنعم هذه الأخت 40 سنة، وبالتالي مشاكل منذ بداية الزواج مع كل حمل، مع كل مولود، ويشير إلى البطن والرحم. نعم، من قتل الأم؟ أمها؟ نحن. لاحظ، أريد أن أبين أمرا. حينما قال من قتل الابن قال أنا، ولما قال من قتل الأم هذه، أم هذه المرأة التي أمامنا، قال نحن، بمعنى أنا واحد من المنظومة التي قتلت الأم، وأنا من قتل الابن. لا بد أن نعطي فهما لكل لفظة، مفهوم؟ إذن هو في منظومة القتل، هو يعطي أمرا، أمر، هو أعطى أمرا لمن يقتل الأم، لكنه بنفسه هو من تصدى لقتل الابنة، لماذا؟ لأن هذه الأم الوحيدة التي بدأت في العلاج، كأنه فستكشف منظومة البيت، فكان لزاما عليه أن يبدأ في الانتقام منها سريعا ليصدها عن العلاج، فقتل الإبنة. فافهم، لأن التعطيل مغلف، التعطيل خفي، الموت خفي، لكن لا يعلمون بالسر والسبب. فلما بدأت هذه تفقه مهن العلاج والرقية على الفور والتو قتل ابنتها في المنام. نعم نعم نعم نعم. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب خير. لا إله إلا الله. ومن قتل أختها؟ ومن قتل أختها؟ نحن كلنا. نحن كلنا بمعنى المنظومة الشيطانية. يعني هو حينما تحدثه عن من قتل يقولك أنا، وحينما تحدثه عن أمر لم يكن له، يعني هو من قتل لكنه يد فيه، يقول نحن. طيب، يعني هم من قتلوا الأمة وهم من قتلوا الأخت. ومن قتل ابنة الأخت؟ نعم نعم نعم. من قتلها؟ نعم. من؟ أنت؟ كلنا نقتل. كلكم تقتلون. نعم. قتلتم. نعم. والغاية من أجل ماذا؟ الشتات موجود. الشتات. نعم. الدمار. نعم. الفرقة. نعم. المرض. نعم. تعطيل المال. كل شيء، كل شيء دمرناه احنا. كل شيء احنا دمرنا، كل شيء في حياتها، ليس في حياتها فقط بل في الأسرة كلها. هي المتعذبة، هي المهم، هي اكثر. طيب لماذا هي؟ ليش هي؟ لماذا بالضبط هي؟ لأنها تحبها الناس كلها. ها؟ لأنها إنسانة طيبة تحبها كل الناس. طيب، لأنها إنسانة طيبة. نعم. ويحبها الناس. نعم. تؤذى وتسحر. نعم. لابد أن هناك سر، هناك سر. لماذا بالضبط هي لم ترى السعادة والنور؟ نعم. طول حياتها، هل كان هذا الأمر كذلك في الصغر؟ لا، لم يكن في الصغر، يعني بدأ منذ الزواج. طيب، بمعنى الأذية التي بلغت إلى أمها وأختها بسببها، بسبب سحرها. طيب، بمعنى أن السحر بدأ فيها هي، وحتى لا تسعد مع الأم تؤذى الأم، حتى لا تسعد مع الأخت تؤذى الأخت، حتى لا تسعد هي تؤذى الأسرة كلها. يعني واحد تسبب في الأذية البيت كله والأسرة كلها. ها؟ لا نريدها تكون سعيدة. لا تريد أن تكون سعيدة. لا، حزينة طول عمرها. حزينة طول عمرها. نعم. ومن أجل هذا أنتم تؤذون كل من تريد أن كل من تريد أن تراه سعيدا تؤذونه. نعم. ها؟ نعم. شياطين. نعم. أقوياء. طيب، وأنتم أصحاب الأمراض الموجودة الآن في الأبناء، في أبنائها. نعم، هي كمان مريضة. هي كمان مريضة. إيش الأمراض عندها؟ تعاني من الكلى، القلب. هي تعاني من الكلى. الكلى، القلب. لا تستطيع النوم. السكر، الأرق. نعم. لا تستطيع النوم. وأنتم السبب. إحنا السبب. هي الآن مريضة بالكلي وبالقلب والسكر، وأنتم السبب. نعم نعم. وأنتم من أمرض أبناءها. ابنها حزين كثيرا عليها. الحزن. ولكن ابنها قالت لي أنه محق المال الكثير. ابنها الكبير. المال. الابن الكبير. الابن الكبير عنده. الابن الصغير حزين على. والصغير حزين. وتهددون بقتله. لماذا؟ تهددون بقتله أيضا. نعم. لماذا؟ أنا لا أريد، أجبروني. اسمع جيدا، أنا لا أريد لكن أجبروني. نعم. قوة السحر الغالبة على الشيطان التي تدفعه دفعا إلى أن ينفذ. طيب، لا تستحق ذلك، لا تستحق، لكن أنا مجبور. هي لا تستحق أن تؤذى لكن أنت مجبور. نعم. طيب، كيف مجبور؟ هم جبروني. من هم؟ هم أرسلوني إليهم. من هم؟ لا أدري. أنت تخاف. تخاف منهم. وتخشاهم، ولهذا قلت إنهم يروا ما لا نرى. رأيت قوتهم، بأسهم، جنودهم، أسحارهم، تخويفهم، ظلمهم، سوادهم، بطشهم، مكرهم. ولهذا أنت تخاف وتخشى إن اعترفت أن تقتل أو تسجن أو تؤذى، صح؟ طيب، تصفر، تقيد، عليك، واضح، الأمور واضحة. إذا أنت جئت بسحر، السحر يرجع لابد أن في علاج الحالة حينما تأخذ التاريخ تسقطه على الحالة. كم عمرها الآن هي؟ 50؟ نعم هي، نعم 58. عمرها 58، إذا نقصناها من 40 سنة كم سيبقى؟ 18 سنة. افقه معي، جيدا. بمعنى السحر بدأ منذ البلوغ، يعني الزواج، منذ الزواج. زوجته عندها 16 سنة. 16 سنة زوجت. بمعنى لاحظ معي، ركز معي. نعم. نقول البلوغ كان في 14 سنة وهي تزوج. 11 سنة البلوغ. ما شاء الله، زي بلغت في 11 سنة. نعم. وتزوجت في 16 سنة وتسحرت في 18 سنة. ركز معي جيدا. لماذا؟ 11 سنة لأن البلوغ يختلف من منطقة إلى منطقة على حسب الحرارة وعلى حسب. طيب، فبلغت في 11 سنة، إذا ظهرت مفاتنها وعلامات الأنوثة والجمال، لكن في 16 سنة يعني أتم نضجها وكذا وتزوجت، ولكن ما سحرت. لكن بعد سنتين من الزواج حينما تجلى الجمال والزوج والمال، هنا بدأت الأذية. إن عمرها كم؟ 18 سنة. إلى الآن وعمرها كم؟ 58 سنة. إذن من هنا والأذية لاصقة بهذه الأم ظاهرا وباطنا، ومن ثم شاركها الشياطين حملا، صح؟ وولادة، فكانت الأذية على كل مولود. وهنا نفتح باب الزهرية، الدم أو الآثار أو الأطوار أو التكوين الأجنة أو بصمة للجن، إذا حبت تقول هذا الكلام، يكون اتصال بالموروث، فيصبح هذا الابن أو هذا الأبناء لهم علاقة إما بشياطين أو الجن، قد يكون فيهم خفة أو شياطين مرضة تؤذي شر أذية. وهذا كان نصيبهم بقوة السحر وسواده، أن الأبناء وكلا بكل ابن من يؤذيه شر أذية في التجارة، في العمل، في العلم، حتى في بر الآباء والأمهات. طيب، هي لما سحرت عمرها 18 سنة لم تكن تعلم بالسحر. هذا السحر بدأ يؤثر بداية في الزوج، في زواجها. كيف كانت علاقتها بالزوج؟ يغير عليه جدا. يغير عليه، ثم أردنا أن نبعدوها عنها. أردتم أن تبعدوها، عنها. نعم. طيب، وما استطعتم؟ نعم، طلقناها. طلقت. نعم. طلقت من الزوج. نعم. بعد كم سنة من الزواج؟ بعد 35 سنة زواج. بعد 35 سنة زواج. لم يستسلم الشياطين، لم تستسلم. بعد 35 سنة زواج ظفرت بالغنيمة وهي الطلاق. بعد معاناة استمرت 35 سنة يرفعون التحدي، لم يناموا، لم يستسلموا، وصلوا إلى الغاية وتم الطلاق بعد 35 سنة. ثم لما طلقت تزوجت من جديد. هي الآن غير متزوجة. هالكلام. إذن يتربصون بها لما كان عمرها 16 سنة. لم تعيش حياة سعيدة أبدا، لا مع الزوج ولا مع الأبناء. والجن والشياطين تحيط بها وتمكر بها. وبعد 35 سنة من المعاناة وليس زواجا تم الطلاق. وبقيت المعاناة مع الإبنة، والإبنة ماتت. وبقيت المعاناة مع الأبناء، والآن كلهم في تعذيب وتعطيل. شو؟ كيف؟ هي مظلومة كثيرا. حينما يشهد لك العدو الشيطان يقول الذي كان شيطانا، يقول أنها مظلومة كثيرا. طيب ظلم كبير، ظلم كبير. وماذا أيضا؟ الأمراض الكلية كلها مريضة، القلب والسكر كلها مريضة، والأرق. مع ذلك لا تستحق هذا، لا تستحق أن تكون مريضة، لأنها إنسانة طيبة تنفع الجميع. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. أنا نادم ندمان، نادم. أسأل الله أن يغفر لي ولك، قل آمين، وأن يغفر للجميع، قل آمين. صعب صعب، عذبتها كثيرا، كيف يغفر ربي ذلك؟ والله إن الله يغفر، أتمنى من الله أن الله يغفر لي. والله يغفر، إني دمرت حياتها والله. صراحة دمرت حياتها. أي نعم، والله دمرت حياتها والله. نعم، حتى من أبنائها على خلاف، على فتنة، على بعد فراق أبنائها. وأنت السبب. أنا السبب، لا إله إلا الله. والله إن الأمر تحب يفسد. أبنائها كثيرا حبا كبيرا. أي نعم نعم، تحب أبنائها. شوف أنت لما الآن بدأت تستشعر أنك ظلمتها، هذه نعمة من الله عليك. ظالم ظالم ظالم ظالم، هذه نعمة من الله عليك. أمام الله إنني ظالم، والله يغفر لك. أمين يا رب العالمين، أتمنى ذلك، لكن بشرط. أتمنى ذلك أن يغفر لي ربي، بشرط بشرط أن يغفر لي ربي، لأني ظلمتهم كثيرا، ظلمته كثيرا، ظلمتها كثيرا، دمرت حياتها، عذبتها، بشرط. أكيتها كثيرا، أكيتها كثيرا. نعم، لكن بشرط يغفر الله لك، بشرط. أنا نادم نادم. أين أنا؟ أريد بك أمرا، إذا أردت أن الله يغفر لك، أول أمر هو الإسلام بحق. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، فهمت؟ الله يغفر كل الذنوب، لكن شيء واحد لا يغفره أبدا، وهو الشرك بالله. إذا جئت كافرا مشركا فإن الله عز وجل لا يغفر له، مفهوم؟ فلو لقيت الله عز وجل بملء الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا، غفر لك ولا يبالي سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم، ألا تجعل الله ندا هو خلقك. الخالق واحد، هو الذي يطاع ويعبد. نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعلم أن هذه الشهادة الآن بها يغفر الله لك كل ما مضى. يعلم أن هذه الشهادة بها يغفر الله لك كل ما مضى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قبل خروجك، قبل خروجك أسلم لله حتى تفوز بالجنة. قبل الخروج أسلم، فوالله وإن تركتها وأنت نادم فهذا لا يكفيك أمام الله. إن خرجت وأنت نادم نادم فهذا لا يكفيك أمام الله الذي يغفر لك به ربك سبحانه، وأن تأتيه مسلما طائعا، وأن تبدل السيئات حسنات، وأن لا تظلم أحدا بالمسلمين والمسلمات إنسا أو جنة. خلاص، بل أمرنا أن لا نظلم أحدا حتى وإن كان كافرا. فاسأل الله الثبات. ساعدني يا شيخ، ساعدني يا شيخ. إن الذين قالوا، ساعدني يا شيخ، أنا أساعدك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هيا قبل هذا بإذن الله تعالى، هيا أطيع أنا الآن. والله إني أرجو لك الخير. قتلت، نعم قتلت الناس، قتلت أنفس، آذيت الناس، لكن الله غفور رحيم. قل أشهد أن لا إله إلا الله. كيف يغفر لي ربي؟ يغفر، قاتلوا اسمه قبل أنا الاسلام ظلمت. اي نعم قبل ان اقولها لك بكل محبه و... هناك صحابه نجلهم، صحابه ستجلهم حتى انت وتعظمهم حتى انت وتترضى عنهم حتى انت قبل اسلامه. نعم انت طيب ساعدني بارك الله فيك. فقبل اسلامه ماذا؟ قبل اسلامه انا ساساعدك. قبل اسلامهم كانوا يقتلون الموءوده ويقتلون النساء ويقتلون الرجال ويظلمون بل قتلوا حتى المسلمين والمسلمات. وحينما جاءوا الى الله عز وجل امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم غفر الله لهم بل رفع قدرهم ربنا جل وعلا واصبحوا صالحين. مفهوم؟ هكذا نريدك باذن الله تعالى. اذا الان اول امر ان تعنيها الشهاده، ان تعني الشهاده. مفهوم؟ اشهد ان لا اله الا الله. الامر سهل يسير. سمعتني بالله؟ الامر سهل يسير. تذكر الذنوب التي ارتكبت، النفوس التي قتلت، وتذكر ان هذه الشهاده بها سيغفر الله لك كل ما مضى. خلاص اشهد، اشهد، قلها لله، اشهد، اشهد. نسمعها منك باذن الله تعالى. لا بد ان تغلب نفسك، لا بد ان تاتي الى الله عز وجل. اشهد ان لا اله الا الله، قلها نسمعها منك باذن الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قلها لله عز وجل. أراك تتردد، أنت تقبل على الإيمان والخير لكنك تتردد. ما الذي يمنعك؟ أنت الآن نادم، ولكن ما الذي يمنعك؟ أنا أؤذن بإذن الله، فإن كان يحيط بك من يؤذك وإن كان يحيط بك من يخيفك ولا نراه سيصده الله جل في علاه. خلاص هيا الآذان، هيا الآذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الآن نرى أن من آمن من قبل في الشق اليمين يرفعها، لكن نرى أن من في الشق الشمال نادم لكنه لا زال يرفعها ولا يتلفظ بها. يبقى الأمر ليس سهلا عليه، ليس يسير عليه. لقد عاش فيه في هذا البلد 40 سنة، وقبلها سنوات، وكان سفاكا، كان قاتلا، كان قويا. نعم فلا بد أن نبقى هذا. ونحن الآن في طريق الخير بإذن الله عز وجل. الله جل وعلا يجب له الخير، فنتلو عليه آية القرآن بإذن الله. فاسمع، قلت لي كلمة، أنت يا شيخ طيب فساعدني، وأنا أقول لك أراك طيبا فساعد نفسك أيضا وساعدني. ظلمتها يا شيخ، أعلم هذا. كيف يغفر لي ربي وأنا ظالم؟ الله يغفر الذنوب جميعا، والله إن الله يغفر، والله والله والله إن الله يغفر، وربي وربي إن الله جل وعلا يغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا

إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. القوة والاتحاد في الإيمان الآن بإذن الله تعالى، والفقه في الشهادة طاعة لله جل وعلا. القوة بين إيمانك، الإيمان في اليمين وفي الشمال بإذن الكريم جل وعلا، وهذا فضل من الله. أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قلتها لله جل وعلا صح، ونطقت بها، أصبحنا نرى من في اليمين ومن في الشمال على قلب واحد بإذن الله عز وجل. فهيا إلى الله عز وجل، نعاهد ربنا سبحانه ألا ظلم من اليوم، نعاهد ربنا جل وعلا ألا أذي من اليوم بإذن الله عز وجل، نعاهد الله جل وعلا أن من اليوم الصدق مع الله، من اليوم الصدق مع الله في اليمين وفي الشمال، في اليمين وفي الشمال. نعم، نرى نريد عهدا في اليمين وفي الشمال، في اليمين وفي الشمال. نعم، لكل واحد منكم يرفعه لوحده بإذن الله، كل واحد منكم بإذن الله يرفعه لوحده جل وعلا، كل واحد منكم بإذن الله تعالى يرفعه. نعم، هكذا يعطي عهدا مع الله جل وعلا ألا يظلم، ألا قتل بعد اليوم، ألا مرض بعد اليوم، ألا تعطيل وألا محق بعد اليوم، ألا جفاء وألا بعد مع الأبناء بعد اليوم. من اليوم بإذن الله الذي نقتدي به وأمر الله، والذي نأتمر به وأمر الله، صحنا كتاب الله جل وعلا، أن نكون بإذن الله تعالى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسارع في الخيرات من اليوم، لا شك، لا كفر، لا ظلم، لا أذية، لا خداع، لا نفاق، لا داء، لا مرض، لا أرق، مفهوم. من اليوم بإذن الله عز وجل، من اليوم يبدأ إن شاء الله تعالى عهد كله خير ونور ورحمة وجنة مع ربنا سبحانه وتعالى. تبرؤوا من السحرة من الآن، لا عهد مع السحرة، لا عهد مع الشياطين، لا عهد مع أصحاب السواد والظلمة والتعطيل. من اليوم بإذن الله عز وجل تسعوا بإذن الله تعالى في كل نفع وخير، أن تكونوا بإذن الله تعالى ممن يمتثلون قول الله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طيب، أن تسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، مفهوم. من اليوم بإذن الله جل وعلا لا داء ولا تعذيب ولا تعطيل ولا مكر ولا خديعة ولا كفر ولا ردة من اليوم بإذن الله. والذي يجلي هذا بإذن المولى الكريم جل وعلا هو حالها، هو نفسها، قلبها، راحتها، شفاؤها، دواؤها، برؤها، صلاح أبنائها، لأنكم منها تؤذون الأبناء. فاليوم ارفعوا أيديكم على الأبناء، لأن منها جعلوا القاعدة فيها، ومن خلال يؤذى أفراد أسرتها ويؤذى كذلك نسلها وذريتها. يعني الشياطين كانت فيها هي، ولهذا أقول لا بد من الشياطين، قد يكون فرد في البيت هو سبب العلة لأفراد الأسرة والأبناء أيضا ومن معه، وهذا ما كان في هذه الحالة. حتى لا تسعد لا بد أن يؤذى كل فرد معها، أخوتها، بنات أخوتها، أمها أيضا، بناتها كذلك، والغاية أنها لا تلتفت في جهة تريد أن تفتح معها إلا وتجد فيها حزن، حتى تبقى هي في الحزن أيضا، ناهيك عن العذاب الذي هي واقعة فيه، واقع عليها وأشد، لا ينفك ولا يبرح ولا يهدأ أبدا معها بالليل والنهار، صح أم لا؟ إذا من اليوم بإذن الله يتوقف هذا الجرح، هذا الداء، بل هذا بإذن السميع العليم، بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله عز وجل. من اليوم، من اليوم بإذن الله عز وجل نرتقي بإذنه في توحيد الله، في طاعة الله، في الصلاة، في الذكر، في الصدقة، في الخشوع، في البر، في الصلاة، من اليوم يرفع الجفاء الذي جعلتم على قلوب أبنائها الله والمحق الذي جعلتم في مريم. نرفع أيدينا، نرفع أيدينا يا شيخ بإذن الله، بإذن قالها الله جل وعلا. نرفع أيدينا عنها، نعم نرفع أيدينا عنها، نعم بإذن الله. ارفعوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الحمد لله، الحمد لله، صلى الله تعالى أن يثبتنا على الهدى والخير، أمين، وعلى النور والخير، وأن نسمع منها خيرا، وفي أبنائها خيرا، وفي بيتها خيرا، وفي صحتها خيرا. تأكدوا أنكم ظلمتم 40 سنة لم ترى فيها خيرا. ظلمناها يا شيخ، ظلمناها كثير. نعم 40 سنة مرت، عذاب عذاب عذاب. 40 سنة منذ لما كان عمرها 18 سنة 16 سنة إلى الآن عمرها 58 سنة. يعني ليس سهلا، ليس سهلا، فهمتوا لنا؟ الأمر ليس سهل، الأمر ليس سهل، وربي ليس سهل، ولكن هذه العبرات والدمعات هي نعمة من الله. لولا الله ما بكيتم، والله العظيم لولا الله ما دمعتم ولا خشعتم ولا آمنتم ولا استسلمتم ولا ندمتم، والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم عظمناها على أبنتها، عظمناها على أبنتها، عذبتوها على بنتها، قتلتم ابنتها، جعلتم الإعاقة في الإبن 40 سنة. لا ترتاح لحد الآن مسكينة، لا ترتاح. أي نعم، كبد الأم. أي نعم، عانت مع ابنتها 40 سنة إعاقة، وفي النهاية لما بدأت في العياج خنقتم وخنقا وقتلتم. نعم الموت، قتلتها الموت. نعم الشيخ. أي نعم، الله يغفر لكم، الله يغفر لكم. وحتى سوف يجزي الله جزاء الأوفى والأجر العظيم على صبرها مع ابنتها وعلى معاناتها 40 سنة، وطلقات ومحق الأبناء، المال لا تستحق ذلك المسكين، لا تستحق. الله عز وجل ظلمنا كثيرا، ظلمنا كثيرا. نظن بالله الظن الجميل، فهو حكيم، كل شيء عنده بحكمة، فالله أعد لها بهذا أجر عظيما وخير عظيما. لكن ولعل الله عز وجل جعلكم خير حتى تأتوا وتهتدوا، أول كنتم في النار بالكفر، لكن الإسلام وسلب النجاة. لكن كفروا عن هذه الذنوب أن تكونوا في المشارق والمغارب دعاة خير، فقلتوا لله كنتم أقوياء في الشر فكونوا أقوياء في الخير. خلاص من اليوم كنتم أقوياء في القتل، قتلتم حقيقة، عطلتم حقيقة، طلقتم حقيقة، محقتم مال الأبناء حقيقة، أمرتم هذا البدن وأمرتم أبناء حقيقة. الآن كونوا قوة خير في المشارق والمغارب حقيقة. تدمير شامل، تدمير شامل، تدمير شامل، تدمير شامل. تستحق ذلك؟ لا إله إلا الله. هذا الذي أتعبني لأنها لا تستحق ذلك، لأنها طيبة جدا، خلوقة جدا، خلوقة جدا، تحب العالم أجله، كل من يقصدها لا يرجع خائب الأمل. الحمد لله. يا الله ماذا فعلت؟ من نعم الله على المؤمن. يا الله ماذا فعلت بهذه المسكينة؟ يا الله تغفر لي ذنوبي يا رب. يغفر الله لك. يا رب تغفر لي ذنوبي يا رب. يغفر الله لك. يا رب تغفر لي ذنوبي. يغفر الله لك. يغفر الله لك. كنت قويا. نعم يا شيخ. كنت قويا. حتى أنك تستطيع أن تقتل في المنام أكثر من واحد، كنت قويا. كنت أقتل في المنام وكنت متواصل. متواصل، نعم، تقتل في المنام متواصل. لا أتت هنا فكنت مستمر في القتال معه. ولو حتى نعم؟ نعم. كيف؟ ماذا قلت الآن؟ وإن أتت إلى هنا؟ نعم؟ يعني كنت تريد أن تبقى دائما في الحرب؟ كنت، نعم. يعني لم أنها لم تأتي هنا أنا كنت مستمر في القتال. لو أنها لم تدرك نفسها، تدرك نفسها بالرقية، لكن استقام متواصل معها في الحرب. ماذا كان في مخططك؟ أن تقتل أبناء كذلك؟ نعم. ابن اللي يحبها كثيرا وتحبه كثيرا في أطفالها، كنت سأدمره. ودائما يذهب إلى من تحبه أكثر. نعم. تحب الأم قتلها، تحب أختها قتلها، تحب ابنة الأخت قتلها، الآن تحب ابنها تحب ابنتها قتلها. الآن كان سيتنقل واعترف بهذا، كان يريد أن يقتل ابنها الآخر الصغير لأنه تحبه. كان تحب ابنة أختها كثيرا وقتلتها. لا، قتلتها وحرمتها منها. نعم، كل شيء تحبه يقتله. قتل الأم لأنها تحبها، قتل أختها لأنها تحبها، قتل ابنة الأخت لأنها تحبها، قتل ابنتها لأنها تحبها، وكان الآن يريد أن يقتل. قال لو لم أن تأتي الرقية كنت أريد أن أقتل كذلك ابنها الصغير لأنها تحبه. لأنها تحبه كثيرا كثيرا. هذا كان هكذا كان عمله، بهذا أوصوه لأنه قوي، وكله بالبدن كافر لا يرحم، جعله ينسى الله عز وجل، لا جنة ولا نار لا آخرة. وظيفتك في هذه الدنيا أنك تسفك الدماء، تقتل الأرواح، تزق النفوس، وهكذا. كنت عميت عينها في المطار يا شيخ. أي نعم نسيت هذا الأمر، نعم نسيته. لما جاءت إلى المغرب أول يوم وضعت قدمها في المطار أصيبت بالعمى، لا تشوف شيئا، لم تبصر شيء حتى قادوها الناس إلى هنا. نعم أخذ بصرة. لماذا؟ لأنه لا يريد أن تأتي العلاج، وهذه حقيقة قد هي أخبرتنا بها. سبحان الله نسيتها. نعم. حتى لين تمشي الطائرة ولا تسعد في الطائرة أو حتى تذهب عندها الطائرة ولا. نعم. وعجزنا الطائرة 3 ساعات ونفس لا تطير. اسمع، وقال عطلنا الطائرة 3 ساعات لا تطير. من يقول لي، من سيقول لي أنت تصدق الجن؟ أقول لقد ذهب بصرها حقيقة، وابنها شاهد والناس شاهد، كانوا يشوفون في المطار، يعني أخذوا بصرها في المطار حقا. فتعقيد الطائرة أمر سهل بالنسبة لهم، يجعلوا يعني أشياء. لا أريد أن تأتي إليك يا شيخ. لا أريد أن تأتي. وكان المخطط هو سحر القتل. سحر ماذا القتل؟ بإمكان أن يعطلوا السيارة، أن يعطلوا آلة البيت، أن يعطلوا أجهزة. الأمر سهل جدا، حتى ما ندخل يعني أمر سهل. البصر الذي هو أعظم، البصر نعمة البصر، عطلها عليها في المطار لأنها حتى لا تأتي إلى هنا. نعم. وقال لو لم أتأتي لكنت الآن سوف أقضي على الابن الصغير بعدما قضى على 4 قبله. هذه أمور لا بد أن يفهمها الناس، ليست مبالغة وإنما هي أمور حقيقية تقع في عالم الجن والشياطين. إني أسلمت إلى الله، إني لله، ولهذا نؤكد على إسلام الجن لما يستشعروا الذنب خلاص يتنحى عن هذا. أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هداكم إلى الإسلام، الحمد لله رب العالمين، وساقكم إلى دينه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ذو فضل الله، الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. طيب، نسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته.